ناخذ موضوع بعنوان توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة. آية مهمة قوي وحكمة نحتاجها كلنا. توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. يعني إيه؟ يعني في سكة يتهيأ لك إنها السكة الصح وتمشي فيها وفي الآخر تفاجأ إنها سكة مميتة. وأغلبنا بنتعرض للحتة دي، إن الواحد يمشي في حاجة مقتنع بيها جدا، فكرة، موضة، بدعة، ويبقى مقتنع وشايف إنه صح، وفي الآخر يكتشف إنه ماشي في فراغ وهيضيع نفسه. ومش كل واحد بيعرف يتراجع في الوقت المناسب. إذا من الحكمة إن الواحد يفحص طريقه، أنا فعلا ماشي صح ولا أنا بخدع نفسي. على رأي واحد اسمه لي ستروبل، كان ملحد في أمريكا وآمن بالمسيح، قال أنا فضلت 30 سنة من عمري بقنع نفسي إن جماعة المسيحيين دول مجانين، لأنه راجل بقى ساينتفك قوي وقارئ وفظيع يعني، وقال دول متخلفين. وفضل طول عمره شايف نفسه صح، بيعمل كل اللي هو عاوزه، وحاسس ان الناس دي مالها معذبين روحهم ليه. وبعدين ابتدى يدرس عشان يفند الانجيل، فالانجيل بقى ايه، اصطاده وجاب رجله، ودلوقتي مبشر مشهور وله كتب رائعه في جذب الملحدين بالذات. يعني اللي منكم بيتعامل مع ملحدين افتكر الاسم ده، له سايت باسمه وله كتب كتيره باسمه، لي L-E-E ستروبل S-T-R-O-B-E-L لي ستروبل، له سلسلة من الكتب رائعة وله DVDs وحاجات كتير. هي احنا مش بنتكلم في عقيدة أرثوذكسية، بنتكلم في ربنا ولا لا، وازاي ربنا ما ينفعش يبقى غير يسوع المسيح، بيثبتها بالمنطق وباللوجيك وبالعلم، مش بيثبتها بالإنجيل خالص. فطبعا الكلام ده بيبقى مطلوب قوي في المجتمعات اللي فيها ناس كتيرة مش مسيحية. فالراجل ده قال، أنا كان قال الآية دي، يعني قال الآية دي أنا حسيت أنا فضلت عمري كله ماشي مقتنع تماما أن أنا صح، وشايف نفسي الناس تاني مجانين، وفي الآخر اكتشفت أن أنا اللي كنت مجنون وطلع أن السكة غلط. أول حاجة نراجع بعض الآيات اللي تأكد المعنى. في آية مهمة تقول إيه في تثنية 30، قد جعلت قدامك، ده ربنا بيكلم اليهود، الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختار الحياة. يعني ربنا من الآية دي بيأكد لنا أنه ما بيفرضش علينا طريق، ربنا ما بيفرضش على حد الطريق، بس بيقول لنا بصوا يا جماعة، ملخص الطرق كلها سكتين، سكة حياة وسكة موت. سكة الحياة اسمها سكة البركة، وسكة الموت اسمها سكة اللعنة. أنا كأب بقول لك يا ابني اختار الحياة، ما تغلطش غلطة أبديتك، مش غلطة عمرك، دي أخطر من غلطة عمرك. اختار الحياة كي تحيا أنت ونسلك. طبعا اليهود ما سمعوش الكلام، اختاروا اللعنة والموت لأن رفضوا كلام ربنا. نفس المبدأ ده قدامنا لآخر العمر. كل يوم ربنا بيقول لك أنا حاطط قصادك سكتين، سكة الصح وسكة الغلط. ساعات تتقال بطريقة تانية، النور والظلمة. يقول أحب الناس الظلمة لأن أعمالهم كانت شريرة. ربنا حاطط النور والظلمة والفرق واضح، قالوا لا مش عاوزين النور، خلينا في الظلمة. برضو ربنا لما تكلم عن سكة الملكوت في العهد الجديد قالها بطريقة تانية، قال ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي للحياة. على فكرة أقرب الطريق أظن في بعض الترجمات أو في اليوناني الأصلي مقصود بها إيه؟ عارفين الطرق اللي كانت للأديرة زمان، اللي كان منك يروح الدير من 30 سنة تلاقي مدقات ومكعورة وحفر وشغلانة، الواحد لو ركب عربية ظهره يتقطم عشان يدخل الدير، أو لو ماشي على رجليه يتعب قوي لأن الطريق مش مسافلت، بس هو ده طريق الدير. إنما لو خدت الطريق السريع هاي واي كويس، بس ده ما بيوصلش. فاهمين ازاي؟ عارفين زي الصعيد اللي راح يعني سكة تانية عشان بس ايه سهلة، بس مش بتوصل. فاحنا ساعات بنعمل كده، بناخد السكة الهاي واي السريعة الواسعة المريحة المسافلتة، بس دي مش بتوصل. أقرب الطريق يعني طريق ربنا فيه حفر، فيه مطبات، فيه يعني ظهرك يوجعك شوية ماشي، بس هي دي السكة. بالعكس كل ما تلاقي المطبات والحاجات دي تطمن انك ماشي صح. لو لقيت السكة مريحة قوي ما عاد اللي قاله المسيح، تبقى السكة مش مظبوطة. صار واحد عايش مع ربنا كل حاجة سهلة، كل حاجة جميلة، فيش لا غراءات ولا شهوات ولا تجارب ولا منغصات ولا ده، أكيد مش غلط، أكيد في حاجة غلط في الموضوع، لأنه قال ما أقرب الطريق الذي يؤدي للحياة، وقليلون هم الذين يجدون. ليه؟ الناس بتدور على السكة السهلة، السكة الواسعة، وبيقنعوا نفسهم هتوصل هتوصل، لا مش هتوصل. برضو آية تانية تقول طوبى للرجل الذي لم يسلك، هنا اختار طريقه. الرجل ده اللي بنقول عنه في مزمور واحد كل يوم في باكر عشان نبقى كلنا شبهه، من أول اليوم كده بيحدد طريقه، مش همشي في السكة دي. لم يسلك في طريق الأشرار، في مشورة الأشرار، في طريق الخطاة موقفش، حتى مش ممشيش موقفش كمان، والحتة اللي يقعده ما يقعدش، لأن هو عاوز يمشي صح. تعالوا نتكلم شوية عن الطرق الخداعة اللي خدعت ناس كتير قوي. توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. أول طريق يتهيأ للإنسان أنه ماشي صح هي فكرة التعليم الغريبة، تعليم الغريب. النهاردة الشباب كتير يمشي وراء البدع الجديدة، بدعة، تعليم غريب. ديانات شرق أسيوية مثلا ليها بريق، المورمونز ليهم بريق، شهود يهوى ساعات يبقى لهم بريق، بدعة، ويبقى الواحد حاسس معاهم حق وكلامهم منطقي وشغلة جميلة كده، ويمشي وبعدين على فين رايح فين؟ عاقبتها طرق الموت. والإنجيل حذرنا جدا من الحتة دي، قال لنا حسبوا لأن فيه أفكار تبدو مقنعة إنما مخشوشة. في حاجات ممكن تبقى شكلها مقنع لكن مخشوش، زي إيه؟ يقول أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح. الحية لغاية دلوقتي بتلعب نفس الدور، بتيجي توشوش في ودان كل واحد تقول له على سكة غير اللي ربنا قال عليه. ما تعمل كده مش هيحصل حاجة. ما كل الناس بتكذب، ما كل الناس بتسرق، ما كل الناس بتزني، يعني هم معقول كل الناس دول هيروحوا جهنم؟ يعني انت الوحيد اللي عارف الصح وكل الناس مش فاهم حاجة؟ يعني وربنا لو موجود كان سيب الناس دي كلها تايهة وكلام يلخبط الدماغ تمشي وراه تلاقي نفسك ضعت؟ فالحية كما خدعت حواء ما زالت تخدع البسطاء وتلخبط الدنيا، وفي الآخر يبقى التمن غالي قوي هو تمن الموت. عشان كده بولس الرسول يقول ايه؟ أنا مش عاوزكم عيال صغيرة قدام التعاليم الغريبة، لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين محمولين بكل ريح تعليم. تعبير جميل قوي. عارفين ورقة الشجر لما تقع من الشجرة تبقى محمولة على كل ريح، الريح خدتها كده تمشي، خدتها كده تمشي، إنما لو ده غصن ومغروس في شجرة الريح تخبط فيها هيفضل في الشجرة. إنما احنا ساعات نبقى زي الورق مش ثابتين، فتلاقي أي ريح تعليم تيجي تلخبط دماغنا تشيل الورق في سكته. فبيقول أنا مش عاوزكم تبقوا أطفال. أطفال هنا مش بالمعنى البسيط الحلو، لأن في آية بتقول خليكوا عيال، خليكوا أطفال في الفضائل، لكن ما تخليكوش أطفال في المعرفة المظبوطة بمعنى الجهل يعني، لا. محمولين بكل ريح تعليم، بحيلة الناس، بمكر، إلى مكيدة الضلال. يعني الشيطان المكار ياما ضيع ناس، لغاية دلوقتي مليارات من البشر ماشيين في سكة غلط ومقتنعين أنها صح وفي الآخر بيهلكوا. بولس الرسول لما لقى في بلد من البلاد ابتدت مخهم يتفلسف شوية ويقولوا وماله اليهودية كان فيها إيه؟ برضو الناموس مهم، برضو السبت مهم، برضو الختان ضروري، يعني وماله نقبل المسيح بس ما يخالفش ان احنا نكمل يهود زي ما احنا، لانه من غير ناموس ما فيش خلاص. هاج وماج بولس وخرب الدنيا. قال لهم ايه اللي بتقولوا ده؟ هو كان الناموس خلصكم؟ وهو كان السبت عمل فيكم ايه؟ وكان الختان عمل فيكم ايه؟ لا، احنا قلنا الخلاص بالمسيح. شوفوا بقى الجرأة اللي اتكلم بيها، قال لهم ان بشرناكم نحن او ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن اناثما. اناثما دي باليوناني يعني ملعون او محروم، بس من كتر ما مشهورة كان يحطوها بنفس الكلمة اللي قالها. يعني ايه؟ قال لهم لو انا بولس جيت لكم في يوم قلت لكم غير اللي انا قلته قبل كده ابقى ملعون ومحروم. لو جه ملاك من السماء ظهر لكم وقال لكم غير اللي انتوا قبلتوه يبقى ملعون. شوفوا قد ايه الحرص، لانه توجد طريق تظهر للانسان مستقيمه وعاقبتها طرق الموت. فحاسب، لانه مش كل طيار ماشي في الدنيا صح، اغلب الطيارات غلط. ربنا يسوع نفسه في اخر الموعظه على الجبل حط تحذير مهم جدا. بعد الموعظه على الجبل، اخطر موعظه في تاريخ العالم، تاريخ البشريه، المسيح له المجد، ربنا متجسد بيوعظ قاعد على الجبل عشان يقول هو عاوز مننا ايه، اخطر تعليم في تاريخ البشريه. فاخره قال ايه؟ احترزوا، حسبوا كويس من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. هيجي ناس شكلها حلو، كلامها حلو، مش باين فيها حاجة غلط، إنما لما تقرب قوي هتاخد العضة التمام بالقبر، ذئاب خاطفة. هم منظرهم كده بس، لكن هم لا يشفقون على أحد، وكل التعليم الغلط حوالينا بنفس المعنى. بولس الرسول وهو بيكلم تلميذه تيموساوس قال له الروح يقول صريحا، الروح القدس بيقول لنا بصراحة، في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين. أي موجة ارتداد هي كده، ينطبق عليها المعنى ده، تعاليم شياطين محوطانة، الناس بترتد بسببها ايا كان اتجاهها، ما في اتجاهات كتير للارتداد. فهنا بيقول الروح القدس قال ده هيحصل، محدش استغرب. ليه؟ لانه توجد طريق تظهر للانسان مستقيمه وعاقبتها طرق الموت. عشان كده يقول له يا تيموساوس احفظ الوديعه، معرضا عن الكلام الباطل الدنس ومخالفات العلم الكاذب الاسم. حاسب يا ابني ما تمشيش ورا اي كلام، الوديعة اللي استلمتها سلمها زي ما استلمتها، الأمانة اللي خدتها وصلها للي بعدك، ما تغيرش في الكلام وتألف. من الطرق اللي بتظهر للإنسان مستقيمة اقتراحات الخطأ أو مشورة الشر. الحكمة إنك تفرز الرأي، الرأي اللي بيتقالك ده ينفع يبقى من ربنا ولا مش من ربنا. عندنا حكاية في التاريخ تفهمنا القصة، واحد اسمه أمنون ابن داود. أمنون ده وقع في شهوة تجاه واحدة اسمها سمار بنت داود برضو بس من أم تاني. وبعدين كان يوناداب، خلي بالكم من النص، رجلا حكيما جدا. يوناداب ده صاحب أمنون، يعني شاب زيه، ما هوش كبير، وده قريبه على فكرة، يعني ابن عمه. فيوناداب لقى أمنون مكتئب بقى وشغل الشباب اللي هو ايه، هيمان بقى وقع في الغرام والهيام والشغلانة. قال له ايه اللي جرى لك؟ مالك مكتئب وحالتك كده؟ قال له بحب ثمار جدا. قال له يا سلام، اقول لك اخوة تعمل ايه؟ اعمل فيه عيان وقول له بابا انا عاوز اكل من ايد ثمار عشان اخف، ابوك طيب وبيضحكوا عليه. شوفوا المشورة، الكتاب وصفه انه حكيم جدا، بس دي حكمة ايه؟ حكمة الشياطين، دي حكمة أرضية نفسانية شيطانية، بس ممكن يتقال عليه حكيم في الدنيا. فعجبوا الكلام، أمنون تمارض وقال لأبوه، جاب سمار واعتدى عليها أمنون وكانت مصيبة في البيت، وبعدين كرهها ورفضها وطردها وكانت أزمة فظيعة، وداود ما خدش موقف وانتهت القصة بأن أبشالوم انتقم لأخته وقتل أمنون. توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. مشورة، رأي، حكمة، حكمة بشرية أرضية نفسانية، حسب من الحكمة تعمل معروف. ففي اقتراحات ممكن تجي لك، واحد يقترح عليك اسرق، واحد يقترح عليك ازني، واحد يقترح عليك اكذب. لا، حاسب، شكلها سهل في الاول لكن اخرتها موت. قصة تاني يمكن مش معروفة شوي، واحد اسمه حنانيا بن عزور النبي، ده في سفر ارمية، وقف يقول للناس ايه، قد كسرت نير ملك بابل. هما كانوا في بابل مأسورين، لا هو كان هنا في أورشليم بس في سبي، يعني كل اليهود راحوا مسبيين لبابل وفضلوا شوية الغلابة في أورشليم معهم أرميا النبي. فطلع واحد نبي كده كذاب، ده كذاب ده، بيقول لهم يا جماعة عندي خبر كويس، ربنا بيقول في سنتين بابل هتنهار وكل أهالينا هيرجعوا، وهرد كل آنية بيت الرب اللي خدها نبوخذ نصر، وهرجع الملك اللي خدوه مزبي. فكلم أرميا النبي حنانيا النبي أمام الكهنة وأمام الواقفين. أرميا النبي طبعا ده نبي بجد، التاني مش نبي بجد، خلي بالكم، في واحد بتاع ربنا واحد عامل نفسه بتاع ربنا. فأرميا قاعد يسمع الوعظة اللي بيقولها سي حنانيا ده، وعمال يبشر الناس في ظرف سنتين كله هيبقى تمام، وما تتعبوش نفسكم خلاص، كفاية صوم وكفاية صلاة، فرجت. فأرميا قاعد كده بتقل كده يعني بعقل، قال له أمين. أمين يقصد بها إيه؟ يا ريت، يا ريت يا حبيبي، يا ريت يكون ده كلام ربنا، يا ريتها فعلا فضل الله سنتين وتخلص. أرميا كان بقى إيه؟ عارف من ربنا إن قدامهم لسه 70 سنة، فعارف إن اللي بيقوله الجدع ده، ده واحد بيشتري بيه السامعين بس، في واحد يريح النفوس اللي قصاده، يمشي على ما يطلبه المستمعون يعني. فالناس عاوزة تعرف ان اهليها هترجع وكله يبقى تمام، نقول لهم الكلام اللي يريحه. فقال له امين، هكذا ليصنع الرب ليقيم الرب كلامك، يا ريت. ولكن بصوا للنص الاخران، اسمع هذه الكلمة التي اتكلم انا بها في ودانك وفي اذن كل الشعب، ان الانبياء الذين كانوا قبلي وقبلك منذ القديم وتنبأوا على أراضي كثيرة وعلى ممالك عظيمة بالحرب والشر والوباء، النبي الذي تنبأ بالسلام عند حصول كلمة النبي عرف ذلك النبي أن الرب قد أرسله حقا. فهمنا؟ يعني بص، اللي قبل مننا لما كان يقولوا كلمة الأيام تثبت إن كان كلامهم مظبوط ولا مش مظبوط، لو قالوا سلام طلع سلام يبقى عارفين، يبقى ربنا قال لهم. يعني ايه يعني الايام بيني وبينك انت جبتها في سنتين، طب خلاص ما ادور عليها، هنشوف في سنتين هيحصل ايه. زي الجماعة اللي طلعوا مرة قالوا المسيح جاي سنة مش عارف كذا، وبعدين الناس كلها، في ناس سابت اشغالها بقى وناس عمل بعت اراضيها وناس، وبعدين فضلوا مستنيين المسيح ما جاهش، ففضلوا بقى يقولوا معلش حصل ظروف وهو تعطل في السكة بقى، ايه هو الشغلة دي، هنقعد بقى نضحك كدابين خلاص. فقال له بص الأيام بيننا. ثم أخذ حنانيا النبي النير، كان أرميا ساعتها مربوط بالسلاسل لأنه كان دايما يقول لهم توبوا يا ناس توبوا، فكان الناس متغاظة منه، مسك النير من على عنق أرميا وكسره، وقال إيه ده لسه حنانيا الكذاب بيقول، هكذا قال الرب، هكذا أكسر نير نبوخذ نصر ملك بابل في سنتين من الزمان عن عنق كل الشعوب. وانطلق أرميا النبي في سبيله، مشي أرميا. فصار كلام الرب إلى أرميا بعدما كسر حنانيا النبي النير عن عنق أرميا قائلا، اذهب وكلم حنانيا قائلا، هكذا قال الرب، قد كسرت أنيار الخشب وعملت عوضا عنها أنيار من حديد. يعني عكس اللي انت بتقول، ربنا هيتقل العيار على اليهود أكتر. انت ازاي بتقول لهم فرجت؟ انت بتعطل توبتهم، انت عملت طيب خاطرهم عشان يبطلوا يتوبوا. طب ايه رأيك ربنا بيقول ده بدل الخشب في حديد. هكذا قال الرب الجنود، قد جعلت نيرا من حديد على عنق كل هؤلاء الشعوب ليخدموا نبوخذ نصر. فقال أرميا لحنانيا: اسمع يا حنانيا، إن الرب لم يرسلك وأنت جعلت هذا الشعب يتكل على الكذب. فهمت الفكرة؟ أنا عاوز أوصل للآية دي. ربنا ما بعتكش، أنت ضحكت على الناس، يا ما ناس ضحكت على الناس. الرب لم يرسلك جعلت هذا الشعب يتكل على الكذب. شوفوا وقت هتلر مثلا، ملايين من البشر اتكلوا على كذبة وطلعت كذبة. وقت الفلاسفة نيتشا ومش عارف ايه، ملايين من البشر اتكلوا على كذبة ومشي ورا الكذبة وطلعت كذبة. فهنا بيحصل في كل زمن كده، تطلع كذبة فرقيعة كبيرة قوي كده والناس تنبهر وتصدق. الايفوليوشن لما طلع من كام سنة، الناس كلها قالت خلاص ربنا راحت عليه، خلاص المسيحية هيقفلوها، خلاص الكنائس هيقفلوها. فعلا طلع كده، هتبقى متاحف كلها. النهاردة في العلم الايفوليوشن ده تضاءل خالص وكش كده ورجع اختشى، ومفيش عالم محترم بيقول ان البني ادم طلع لوحده. مفيش بني عالم محترم بيقول كده دلوقتي، بعد ما خدت لها كده كام عشر سنين كده، جابت ملايين من الملحدين في رجليه. دلوقتي لا، ضروش يقولوا كده، خلاص العلم يفضحهم. فهنا بيقول ايه؟ انت جعلت هذا الشعب يتكل على الكذب. ها أنا ذا طاردك عن وجه الأرض هذه السنة، تموت لأنك تكلمت بعصيان. فمات حنانيا في تلك السنة. حنانيا الكذاب ده مات في نفس السنة، ولا شافش حتى السنتين اللي وعد بيهم الناس كذب. ندخل في آخر نقطة وأهم نقطة. طيب إذا كان في طريق تظهر أنها مستقيمة وعاقبتها طرق الموت، يبقى هيبقى عندنا سؤال: كيف أعرف إذن الطريق المستقيمة الحقيقية؟ إزاي ما تلخبطش؟ في الأول بيبقى شكلها مظبوط وتطلع مش مظبوط. طب أعرف إزاي المظبوط؟ إزاي أميز صوت ربنا؟ إزاي أميز الحق في زمن كل واحد بيقول معايا حق؟ سؤال مهم. أول نقطة مهمة قوي، أي حق لا يتفق مع كلمة ربنا يبقى كذب. أي رأي يتعارض تعارض واضح مع وصية ربنا، مهما تقال عليه مستقيم يبقى مش مستقيم. عليك تذاكر القاموس ده، ذاكر المرجع ده بس، مرجع واحد طول حياتك، ريفرنس واحد بس. لو ذكرت الإنجيل وفاهم ربنا بيقول إيه، مش هتتغش أبداً. يجي واحد شكله حلو وكلامه حلو وتعليمه حلو ومنهجك مش بطال، تقول له لا في حتة غلط، دي مش ماشية مع كلام الكتاب، كلام ده غير اللي قاله المسيح. يبقى أول طريقة تميز بيها الطريق المستقيم هو أنك تبقى عارف الإنجيل كويس. عشان كده يقول ايه في كورنثوس، يقول احنا بنتكلم، بولس بيقول نتكلم لا باقوال تعلمها حكمة انسانية بل بما يعلم الروح القدس، قارنين الروحيات بالروحيات. فنقول ايه؟ ربنا قال. الناس تقول زي ما تقول، وانت عندك ترجع تقول ايه؟ ربنا قال. الناس بتقول الكذب مش حرام، الكذب شطارة، ربنا قال الكذب حرام، خلاص. يطلع ناس تقول ايه الابورشن ايه عيبه، واحدة مش عاوزة تجيب عيال مالكم، هي حرة، دي حاجة من جسمها، ربنا قال لا تقتل، خلاص. يقولوا اللي يقولوا هم بقى. يطلع النهاردة عالم بيقول ماله الهومو والسكشوال ده، مجرد واحد عاوز يعيش براحته، كل واحد مسؤول عن نفسه. بتحجروا على حريات الناس ليه؟ بيطلعوا مظاهرات برا يدافعوا عن حقوقهم، وعاوزين يبقوا كهنة، وعاوزين يبقوا أساقفة، وعاوزين يعني. الكتاب قال ان دي خطية تستحق جهنم. انا ملياش دعوة غير بالريفرنس بتاعي، انا بحبهم وبصلي لهم، بس ما يقولوليش السكة دي صح، لا غلط. لو العالم كله قال الناس دول صح، احنا هنفضل نقول غلط لان الانجيل قال كده. واضح الفكرة؟ يبقى احنا عندنا ريفرنس اساسي، مرجع ما بنطلعش بره. توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة. خلي بالكوا الحجج المنطقية خداعة. يعني انتوا لما تتفرجوا على أفلام بوليسية فيها تحقيق، تلاقي الحبكة ساعات يتهيأ لك انه القضية واضحة قوي او الجريمة واضح جدا المتهم، وبعدين تدور الاحداث وفي الاخر يطلع ايه متهم بعيد تماما عن توقعاتك، مع ان في الاول كان يتهيأ لك ان الحكاية واضحة ستريت فورورد. اللي بيحصل احيانا يطلع الكلام شكله مظبوط قوي تتلخبط تقول لا ما هو مظبوط، كل الكلام مظبوط منطقي، استنى بس استنى مش منطقي ولا حاجة، تأنى وادرس ارجع كده للإنجيل تعرف الصح. يقول الروحي، الروحي بقى اللي ماشي على كلام الإنجيل الروحاني يعني، يحكم في كل شيء ولا يحكم فيه من أحد. يعني الإنسان لو كان روحاني مظبوط يحكم في كل حاجة، يعرف يميز، يعني يحكم هنا بمعنى يميز يعني حكيم، وما فيش حاجة تحكم عليه. لو الدنيا كلها قالت كده يقول لا مش كده. في وقت أثناسيوس الرسولي الإمبراطور اعترف أن المسيح أقل من الآب، بطركة العالم تقريبا الكبار قالوا هو ده الكلام المظبوط، كذا بطرك. أثناسيوس قال لهم أنا هفضل أقول المسيح من نفس جوهر الآب حتى لو قطعوني حتت. وقفوا وراء رهبان مصر كلهم آلاف قالوا له احنا معاك ده إيماننا. طب ده العالم كله ضدك، قالوا له كده، عشان كده مشهور بكلمة أثناسيوس كوندرا ماندوم، يعني أثناسيوس ضد العالم، لأنه قال الكلمة المشهورة قالوا له العالم كله ضدك، قال لهم وأنا ضد العالم لكن مش غير الحق اللي استلمته. ليه؟ الروحي يحكم في كل شيء ولا يحكم فيه من أحد. كل اللي ادعوا ادعاءات تانية اتبخروا مع الأيام، وكل العالم النهاردة يعترف بفضل أثناسيوس المدافع عن الإيمان، عشان كده خد لقب الرسولي كأنه بقى الرسول نمرة 13 من كتر يعني الاعتراف بفضل هذا الإنسان اللي تحدى العالم وقال لهم مش هو ده الحق، الحق في الإنجيل زي ما استلمناه هنموت عليه مهما كلفنا. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيل. لما تكون ماشي في سكة ضلمة بتبقى أهم حاجة عاوز إيه؟ عاوز تنور السكة. الإنجيل هو النور اللي تعرف بيه السكة دي ولا دي. فلو الإنجيل ده مال دماغك إيزلي يعني هتقدر تميز إنه لا دي غلط ودي صح. لو الإنجيل مش مال دماغك هتتلخبط، حاجات كتيرة هيتهيأ لك إنها صح وهي غلط، حاجات ممكن تبقى غلط وهي صح، وآخر لخبطة. تاني نقطة مهمة عشان تميز الطريق المستقيم، لأن الآية بتقول توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وإيه وعاقبتها طرق الموت. صلي كتير لما تحتار، لما تسمع حاجة جديدة، لما يبقى في فكرة جديدة، ربنا مش قافل السك. أسهل واحد في الدنيا تقدر تكلمه ربنا. يعني الموبايلات ساعات تعلق، الشبكة تقع، الناس ساعات تنام تبقى مشغولة مش عارف تتكلم مع ربنا، تصحى له 4 الفجر 12 بالليل 7 الصبح الظهر تكلمه في أي وقت، ما يقولكش بعدين، ما يقفلش في وشك، مش عامل الموبايل بتاعه سايلنت ولا فايبريشن، مستعد يستقبل المكالمة في أي وقت. وهو الوحيد اللي عارف الحق، هو اللي فعلا فاهم كل حاجة. أي حيرة تحصل لك قول له يا رب أنا مش عارف كده ولا كده. في ناس ماشية كده وفي ناس ماشية كده. طب أنا عاوز أعرف الحق. يمكن حكيت لكم عن شخص كان بقول لكم راح شهود يهوى، نسيت أقول لكم حتى جزء من القصة عشان أقول لكم إزاي الطريق بتبقى مستقيمة. الشخص ده هو ومراته يعني دخلوا عن طريق شهود يهوى، وكانوا هيعملوه شيخ من شيوخ شهود يهوى من كتر ما هو ايه نهم جدا في قراية الانجيل وبيحفظ صاروخ. وبعدين جه عند يوحنا 6، قرا يوحنا 6، عارفين يوحنا 6؟ يوحنا 6 كلام المسيح عن التناول، صح كامل بيتكلم عن التناول. فقعد مع الكبارات بتوع الجماعه دول وقال لهم فين ده؟ انا عاوز اكل من ده. فين جسده؟ قالوا له جسده يعني ايه؟ جسده كان في القبر وصعد. قال لهم لا، هو بيقول جسدي تاكلوه، انا عاوز اكل جسده. يا عم يهديك يرضيك؟ قال لهم لا، الكلام هنا صريح وقريته وكان عنده كذا لغة، قال قريته في كل اللغات وبقول لكم ان الكلام هنا ملوش تفسير رمزي، الكلام هنا مقصود في حرف عارفها لوحده، الكلام هنا لازم تلاقوا لي جسده. طبعا اتخانقوا مع بعض، ساب لهم بقى ايه الشغله كلها وراح امريكا، اتلم على قسيس ارثوذكسي قال له تعال عندنا احنا الجسد بس له سك، عاوز تاكل جسد المسيح ودمه ليها سك، وتعمد وبقى خادم زي الفل وبقى حاجه حلوه جدا، لانه صلى قعد يصلي يا رب انا تايه، انا مش مقتنع باللي بيقولوه. الإنجيل مع الصلاة ما بيخيبش لما يكون الواحد صادق. فابتدى يصلي لغاية ما ربنا أرشده ودخل هو اللي بيجي للكنيسة لوحده، محدش راح جابه بسبب أنه بيدور. ها أنا ذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا ولا يستطيع أحد أن يغلقه. الصلاة كده تفتح لك الباب ما يتقفلش. فلما يبقى عندك أي حيرة في أي موضوع بالذات في خلاص نفسك صلي كويس. واحد محتار يمشي كده ولا كده، صلي لغاية ما ربنا يقفل الباب ويفتح التاني، خلاص بقت سهلة. تالت نقطة مهمة، إذا كنت مش عارف الطريق دي مستقيمة ولا مش مستقيمة، ليه ما تروحش لمشير صالح اللي هو أب الاعتراف؟ ليه ما تروحش لوكيل الله، لرجل الله يقول لك؟ الجزء ده مهم جدا في الحكمة يا جماعة، محدش بيتعلم الحكمة إلا بالتلمذة. تلمذة يعني إيه؟ يعني يقعد ويسأل، يقولوا فرز الأفكار، طلع كل اللي جواك وأبوك يقول لك دي صح دي غلط، يفرز كده يميز يقول لك لا دي بلاش يا ابني، الحتة دي بلاش، الحتة دي كويسة. إنما اللي بيمشي بدماغه ما بيوصلش. في واحد ما يحبش يسأل أبدا، يتوه ولا يسألش، طب خلاص هتفضل تاهي. وفي واحد يسأل ناس غلط هيتوه أكتر، وفي واحد يسأل اللي عنده الكلام المفيد. أظن أنتوا عندكم نافيجيتورز في عربياتكم دلوقتي، النافيجيتور ده زي الروح القدس اللي جوانه. أول مرة من 15 سنة كنت في أمريكا وركبت عربية فيها نافيجيتور، اتسرعت لقيت واحد بيتكلم معانا في العربية، أنا مش فاهم ده إيه ده. فحكالي يعني صديقي يعني إنه إحنا بنحط العنوان وهو يقول بقى، عجبتني الفكرة قوي. هو الروح القدس اللي جوانا بيتكلم من جوانا زي ما يقول لك امشي بقى، واخدين بالكم؟ طيب لو النافيجيتور عطل، هو الروح القدس ما بيعطلش بس هو اي ساعات الواحد ما يسمعوش. لو معاك موبايل وفي واحد سبقك تعمل ايه؟ كلمه رنله قول له انا واقف في الحتة الفلانية، اعمل ايه بعد كده؟ هو سبقك، ادي فكرة سبقك دي بقى، هو ده واحد سبقك. اما القديسين اللي سبقونا للسماء او وكلاء الله اللي عايشين على الارض سبقنا في السك، مش مشوا في السك، عدوا اللي عدينا عليه، واخدين كم خطوة قبلنا شوية. فترن له ها يمين ولا شمال؟ ما هو عدى على اللي انت عديت عليه. فيقول لك لا احوت شمال ولا تحوت يمين. فاذا مع النافيجيتور الصوت الجواني، في كمان صوت براني من الروح، من الوكيل بتاع ربنا رجل الله، يقول لك دي بلاش ودي مسموح بهم. عشان كده بولس يقول ان كان لكم ربوات من المرشدين لكن ليس اباء كثيرون. لان في ناس تاخد مرشدين غلط، قال لهم الا الاب محدش يتنازل عن ابوه، ودي تؤكد اب الاعتراف الايه دي، انا ولدتكم في المسيح يسوع. فقال لهم ما تستغنوش عني كاب وتمشي يمين وشمال تسالوا. اعطاني السيد الرب لسان المتعلمين. لو عاوز تتعلم اتكلم واسال. لسان المتعلمين يعني اللسان اللي بيسال سؤال فبيتعلم، بيقول انا مش فاهم، يقوم يتعلم. عشان كده بقيت الكلام يوقظ كل صباح يوقظ لي اذنا لاسمع كالمتعلمين، يفتح ودنك يقول لك يلا خد الرساله دي. يقول اعطيكم رعاة حسب قلبي يرعونكم بالمعرفه والفهم. دي عطيه، عطيه في الكنيسه ان ربنا يحط لنا اباء يبقوا يمشوا قدامنا. ويوجهونه تستغنى عنهم ليه؟ طيب الناس دول رايحين السماء ومركزين في السماء، ما تمشي وراهم، تمشي لوحدك ليه؟ رابع نقطة، يبقى قلنا إذا عاوز تعرف الطريق المستقيم امسك في الإنجيل. اثنين، صلي كويس. ثلاثة، استرشد بأب اعتراف روحاني، يبقى مركز في الطريق. أربعة، استنى، طول بالك على ربنا. يعني إيه؟ قل له يا رب ارشدني واستنى الرد. في واحد يقول يا رب ارشدني وما يستناش الرد. الله، ما تدي فرصة ربنا يرد. طيب انتظر الرب، لما تكون محتار ادي وقت. يقال عن القديس مكاريوس ابو مقر، قالوا مرة هاجس يعني فكرة كده عمالة تلح عليه، روح اسكندرية ابو مقر، خسارة التعاليم اللي انت عارفها دي، يتحرموا منها الناس وانت قاعد في الصحراء كده حواليك شوية رهبان. وبقت فكرة ملحة جدا، مش عارف الفكرة دي من ربنا ولا من الشيطان. يسيب الصحراء ويروح اسكندرية بقى كرسي اسكندرية يعني، وهو قديس عظيم. قعد 3 سنين يصلي يا رب الفكرة دي منك ولا من الشيطان. في الاخر ربنا قال له لا، من الشيطان، لا تروح ولا تيجي، خليك زي ما انت. شوفوا فكرة شكلها ما فيش حاجة، انما خاف على نفسه. قعد 3 سنين ينتظر الرد. احنا مش هتوصل لثلاث سنين، ما تخافوش، بس بنوريكم قد ايه الانتظار ده مهم. يقول انتظر الرب ليتشدد ويتشجع قلبك، وانتظر الرب، طول بالك، هيرد ربنا، هيوضح موقف، هيقول لك انهي سك، لكن ما تستعجلش. الحكمة دي خد بيها واحد اسمه غمالائيل، مع انه كان يهودي. لما احتاروا في التلاميذ في اول سفر الاعمال، لقوا التلاميذ بيتكلموا عن يسوع المسيح والناس كلها ماشية وراهم وفي معجزات ومش عارفين يسكتوهم. فقعدوا بقى الكبار كده بتوع السنهدريم وقالوا ناخد موقف. فوقف غمالائيل وقال لهم بصوا يا جماعة، انا ليا رأي، الناس دول احنا مش عارفين من ربنا ولا لا، فانا رأيي ان احنا ندي شوية وقت، لو مش من ربنا الموجة بتاعتهم هتروح لوحدها، الهيصة اللي عاملينها هتخلص لوحدها، انما لو الناس دول من ربنا واحنا وقفنا لهم يبقى احنا كده بنتحدى ربنا. يعني هو نفسه غمالائيل كان متشكك، مش قادر يعرف الرسل دول فعلا ده كلام ربنا ولا لا، وهو علامة يهودي كبير مشهور، استاذ بولس الرسول. بس قال حكمة، قال طب ما ندي وقت. فاهمين الفكرة دي؟ حكمة، لما تبقى محتار قوي ادي شوية وقت. اخر حاجة نقولها ايه؟ كي تصير حكيما اطلب الحكمة دائما، طول الوقت بقى اقول له رب علمني، يا رب فهمني، يا رب نورني. الكلمات دي لما تقولها كتير قوي تلاقي انك هتقدر توصل لرأي ربنا مظبوط. اتكلم باللي بيقوله ربنا، دوق الحياة المقدسة، طول بالك على الناس كلها. اراجع تاني اللي انا قلته، احنا قلنا توجد طريق تظهر للانسان مستقيمة عاقبتها طرق الموت، حاسب من السكك الغلط، دور على السكة الصح، على الاقل 4 مبادئ ما تسيبهمش، الانجيل، الصلاة، اب الاعتراف، الوقت او الرجاء. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.